هل من جبيل إلى لقياك يا غاني يا ضبي عيدي ما في الحزن لك ثاني؟ هل من جبيل إلى لقياك يا غاني؟ وهل لنا مطمع في الوصل يا وقتا فتصبو ويضادي وأحياني؟ يا شادنا الحي من جرع ذي سلم، ألا لا بالرقمتين لأحباب وأخداني. من كل بر تقي زاهد ورع له إلى الله سير ليس بالواني. من فتية ما لهم هم ولا شغل ولا التفات ولا ميل إلى الفاني. راحوا فصارا بعدهم بوسا بغير الذي أواه يلقاني. واليوم لم يبق لي يا صاحب عرب، لولا وحزن الظن أحياني. سقيا سلفت مع الأحبة من سكان نعماني، حيث الخيام بالبيض الأوانس والغيد الرواتع في روح وريحاني. وغادة وعدت بالوصل ثم لوت، بل أغلفت فثنت قلبي عن الثاني. فمن رسول إلى سعدى يخبرها أني سقيم وأن البعد أغناني، وأن طبي من الأسقام في يدها سهل عليا، فلا تبخل بإحساني. وإن لي أملا في أن ترقى وان تحنو لوصلة أرحام وجيراني. فإن وإلا فإني قد ركنت إلى ركن شديد له شان من الشان، مقدم القوم قطب الأولياء ومن سما بمجد على القاصي مع الثاني. شيخ الشيوخ واستاذ الأكابر ير باب البصائر من حبر ورباني، شريف أصل ونفس جامع رسخت أقدامه في كشوفات وعرفاني، إمام شرع له الباع الطويل به علم وحلم وتحقيق بيقاني، وشيخ آل طريق الله قاطبتان بلا دفاع ولا طعن لطعاني. غوث العباد وغيث للبلاد به تحيا الجدوب ويروى كل عطشاني، داع إلى الله بالقول السديد وبالفعل الحميد على علم وبرهان. هاد هدى الله رب العالمين. غاوٍ وحيراني كانت بدايته مثل النهاية من أضراني فاعتبر هذا بتبياني محمد بن علي شيخ مشيخة لنا وصل فروع ثمرها داني يا سيدي يا جمال الدين يا سندي أدرك صريخا أخا غم وأحزاني يدعو بك الله في تفرج كربتي وما عناه دعاء الخايف الجاني فضم بي واخذ واحمي جانبه مما يحاذر في سر وإعلاني أنت الغياث لنا في كل نائبة بعد الإله وطه خير عدناني وأنت عدتنا عند الخطوب إذا لحت وهمت بي تحل عقبة هذا الخطر جلاني نازلت يا ابن رسول الله منتجعا للراغبين ومن جاء كل لهماني من خير ذرية من غرى وجردين ببلدة الخير من وقراني نعم وبالوادي الميمون يجمعي وادي ابن راشد من أغيان تحطاني وإنني مطلبا أرجو تنجزه بيمن وجهك في لطف ورواني استقم في ما علوي لله إنك ذو جاه وإمكان والأمر لله جل الله خالقنا منشي البرايا ومحيي الميت الفاني ذي الجود والفضل والإحسان نحمده على تواصل إنعام وإحسان نسأله يجبرنا نسأله يرحمنا ويعفو عنا ويلبانا بغفرانه نسأله يجبرنا نسأله يرحمنا ويعفو عنا ويلبانا بغفرانه والأقربين وأهل الدين غاضبة يا رب واغتم بتوحيد وإيمان ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد ما همت سحب بها الثاني وما تغنت حمام الأيك في سحر وما صبت عذبة الأذن والباني والحمد لله رب العالمين.